الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إن ابن أختها طفل معاق عقليا شفاه الله، وعندما يبكي تقوم بتشغيل لعبة تحتوي على موسيقى فينشغل بها ويتسلى، هل يجوز ذلك؟ تقول إن والدته تقول إنه لا يقارن بالأطفال الآخرين. الحمد لله رب العالمين، وبعد، أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يرفع ما نزل به وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، ثم أوصي أمه والقريبين منه أن يحاولوا عند بكائه أن يسلوه بأمر مباح لا محرم فيه. وهذه اللعبة إذا كانت تشتمل على شيء من آلات المعازف فإن الأصل فيها التحريم، كما ثبتت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة، والمتقرر عند العلماء أن سلامة المقصد لا يسوغ لنا أن نقع في شيء من المخالفات. فتسلية هذا الطفل المعاق أمر مطلوب، وإدخال السرور والسعادة على نفسه أمر مطلوب ولا جرم في ذلك، ولكن إذا كنا نستطيع أن نجد مندوحة عن هذه اللعبة التي تشتمل على هذه الموسيقى فلا جرم أن هذا أمر طيب. وهناك من اللعب ما يحقق هذا الغرض ويوفي بهذا المقصود على أتم وجه، فإذا وجدنا بديلا عن هذه اللعبة التي تشتمل على الموسيقى فلنجنح إليها. وأما إذا لم نجد شيئا يسكت هذا الطفل ولا يسليه عن إيذاء نفسه أو عن كثرة البكاء إلا هذه اللعبة بخصوصها، فحينئذ يقال في حال الضيق والحرج والضرورة ما لا يقال في حال السعة والاختيار. ولكن لا أظن أننا سوف نضطر إلى الحاجة إلى هذه اللعبة بعينها مع كثرة اللعب التي توجد في المحلات والتي قد يتحقق بها المقصود المطلوب، وهي لعبة مباحة لا تتضمن شيئا من الحرام، والله أعلم.